بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحلقة الماضية تكلمنا عن اللقطة، وكان استهلالا أو ذكرا لأنواعها وأقسامها، وانتهينا إلى تعريف اللقطة. وفي هذه الحلقة، وهي الحلقة العاشرة لمادة الفقه في قسم الدعوة، نكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية. وكنا قد أشرنا وتكلمنا بكلام يسير عن تعريف اللقطة، وفي هذه الحلقة نكمل هذه المسألة. يقول المؤلف: يعرفها مدة حول، والدليل على أن مدة التعريف هي سنة كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث زيد بن خالد الجهني: ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة، يعني أن مدة التعريف سنة كاملة. فإن لم تعرف ولم يأتي صاحبها فاستنفقها، فإن أتى صاحبها يوم من الدهر فادفعها إليه. فإذا مدة التعريف سنة. وأيضا هو هذا كما هو دلالة الحديث السابق مروي عن الصحابة رضي الله عنهم، ولأن الغالب أن السنة من فقد شيء، يعني لو افترضنا أنه أتى إلى البلد وسافر، وغالب التجار أنهم يترددون، يعني يأتي في إلى البلد مثلا في موسم معين ويرجع، فقد يضيع من الشيء فيرجع في الموسم القادم. فالغالب أن مدة السنة هي مدة يكون فيها معرفة صاحبها وإن ضاعت منها وفقدها، فهي مدة كافية للتعريف. والغالب أن من فقد شيء، وكان مثلا لو افترضنا أنه مسافر أو منتقل أو تاجر أو مسافر أو شيء من هذا، فإنه في الغالب أنه سيعود في هذه الفترة. أما صفة التعريف باللقطة، صفة التعريف قال المؤلف: ينادي في الأسواق وأبواب المساجد. طبعا كما قلنا قبل قليل أن هذا يرجع إلى عرف الناس، يعني تعرف الناس وطريقتهم. والآن طبعا وجدت وسائل أخرى مثل وسائل الإعلام وغير ذلك، ولكن كما ذكر المؤلف، يعني لو افترضنا أنها ضاعت في السوق فإنه ينادي في السوق أو عند أبواب المساجد، لكن لا ينادي داخل المسجد. طبعا لو لا يكون يعني يعرف باللقطة داخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. يعني لا يجوز الإنسان أن يكون في المسجد طال سؤال عن ضالة أو إنشاد ضالة أو تعريف بضالة أو لقطة أو شيء من هذا، لا يجوز، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المساجد لم تبنى لهذا. لكن التعريف إنما يكون عند الباب، يعني إذا خرج الناس يسأل عند باب المسجد، يقول: من ضاع منه مثلا كذا، من ضاع منه كذا، من ضاع منه كذا، مبلغ أو نقود أو جهاز أو آلة أو بهيمة، فيكون التعريف في السوق أو عند باب المسجد. طبعا كيفية التعريف: يذكر الجنس ولا يذكر الصفة. يعني الجنس يقول: من ضاعت منه، من ضاع منه غنم، أو من ضاع منه مثلا أموال، أو من ضاع منه مثلا آلة فلانية أو جهاز معين، يذكر الجنس ولا يذكر الصفة. يعني الصفة لا يقول مثلا في الغنم، مثلا لا يقول مثلا غنم صفتها أنها سوداء، غنم نجدية، غنم شامية، غنم، يعني لا يذكر الصفة، لأنه إذا حدد الصفة قد يأتي شخص لا يملك هذه الأشياء فيدعيها بوصفها، يعني معرفة الصفة، وإنما يذكر الجنس، يقول: من ضاع منه غنم، من ضاع منه جهاز، من ضاع منه مال معين. فإذا جاء صاحبها يطلب منه الصفة، يقول له: ما صفة غنمك؟ قال: صفتها كذا ولونها كذا وحجمها كذا وعددها كذا، ويذكر. إذا ذكر له الصفات وكانت مطابقة فإنه يدفعها إليه. إذن يكون التعريف بالجنس وليس بالصفة. يقول المؤلف: أجرة المنادي على الملتقط لوجوب التعريف عليه، فأجرته يعني أجرة التعريف عليه لو افترضنا أنه احتاج إلى أجرة للمنادي. قال المؤلف: فيعرفها حولا، فإن لم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه. يعني أنه لو عرفها هذه المدة لمدة السنة ولم يأتي أحد يدعيها، فإنها تكون ملكا له، لكن ملكيته لها ملكية مؤقتة. بأي شيء؟ طبعا هو مأذون له أن يتملكها، ومأذون له أن يتصرفها وينتفع بها، ولكن نقول هذه الملكية مؤقتة بأي شيء؟ برجوع ربها، أو أن يجدها ربها فيدفعها إليه، إذن هي مضمونة عليه. قال المؤلف، انتقل للفصل الذي بعده. قال المؤلف: فصل: طبعا يتكلم عن حكم التصرف فيها أي في اللقطة قبل تعريفها، يعني شخص وجد اللقطة فهل له أن ينتفع بها ويتصرف فيها قبل تعريفها أو عفوا قبل معرفة صفاتها؟ يقول المؤلف يحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها. أما الوعاء فهو مثل الكيس، يعني مثل الكيس أو مثل القدر أو مثل الشيء الذي يحويها. وأما الوكاء قال المؤلف هو ما يشد به الوعاء، يعني مثل الخيط مثل الحبل مثل القماش مثل سير معين بلاستيك معين، يعني الشيء الذي تربط به هذه الأموال أو يربط به الوعاء عفوا. أما العفاص فهو صفة الشد، يعني صفة الشد المقصود بها الأمثلة، يعني صفة الشد يعني هل هي ربطة ربطتين عقدة عقدتين، يعني يسأل عن صفة ربطها وصفة شدها. القدر والجنس معروف أنه يعني عددها كم هي كم كيلو كم وزنها كم حجمها، يعني يعرف هذه الأشياء. يقول متى وصفها طالبها، يعني جاء شخص يطلبها ويدعيها فذكر وصفها وكان وصفا صحيحا مطابقا فإنه يلزم دفعها إليه. قال المؤلف لما تقدم، طبعا دفعها إليه لا يحتاج إلى بينة ولا يحتاج إلى يمين، يعني جاء شخص يدعي أنه مالك مثلا لهذه البهيمة الضالة أو لهذا المال الذهب أو الدراهم التي ظلت وذكر في كلامه صفتها وكان مطابقا نقول ادفعها له ولا يلزمك أن تطلب يمينه ولا يلزمك أن تطلب بينة ولا يلزمك أن تطلب شاهد. فإذا كان خبر صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال فإن جاء صاحبها يوم من الدهر فادفع إليه. طيب لو افترض أنه حصل لها نماء أو زيادة هذه اللقطة، يقول المؤلف إن كان متصلا كالسمن مثلا، كانت مثلا حجمها بدنها صغير فزادت وكبرت فنماؤها لمالكها وليس ملتقطها، لكن لو كان النماء منفصلا يعني نتجت أو ولدت فإن النماء المنفصل هو للملتقط. لماذا؟ لأنه نماء ملكه، لأنه كان مأذونا له في الانتفاع بها مثلا بعد السنة مثلا، يعني يتملكها تملكا مؤقتا مضمونا عليه فنتجت وزادت مثلا وصار لها نتاج، فإنه النتاج هذا يكون مالكا يكون ملكا لملتقطها. قال المؤلف وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف أي في مدة التعريف اللي هو السنة ولم يفرط، لم يكن هذا بإهمال أو تفريط ليس عليه ضمان لأنه مؤتمن عليها والأمين لا ضمان عليه إذا لم يفرط. يقول ذكر المؤلف مسألة وهي إن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة فليس له إلا البدل، يعني لو أن صاحبها أو صاحب هذه اللقطة جاء مثلا بعد مضي سنة كاملة وكان الملتقط لها قد باعها أو قد وهبها أو قد أعطاها، فنقول تصرف ملتقطها هو تصرف صحيح لأنه مأذون له في الانتفاع بها بعد السنة، فلا يكون لصاحبها إلا البدل في هذه الحال، فلا يكون له إلا البدل. وبهذا ننتهي من الكلام عن باب اللقطة وننتقل إلى باب آخر وهو باب اللقيط. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اللقيط وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل. التعريف اللغوي كتمهيد نقول يقول الفقهاء اللقيط في لغة العرب هو فعيل بمعنى مفعول أي ملقوط من اللقط وهو الأخذ، من اللقط وهو الأخذ. أما في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف طفل يوجد لا يعرف له نسب ولا يعرف له حر ولا رقيق، نبذ يعني رمي في الطريق وضع في الطريق، أو أنه ضل يعني ضاع مثلا وهو في سن صغير، يعني ضياعه طبعا المؤلف يقول ما بين ولادته إلى سن التمييز لأنه في هذه السن يعني قبل التمييز ربما حتى ما يعرف اسمه أو لا يعرف والده، يعني إذا ضاع لا يعرف شيء من هذا. فيقول إذن هو الذي نبذ أو ظل، يعني يوجد ولا يعرف له نسب ولا حريته. ننتقل المسألة التي بعد التعريف. قال المؤلف حكم أخذه يقول المؤلف التقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية، يعني من إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لماذا؟ لأن فيه حفظ له، يعني لو أن هذا اللقيط ترك لأدى هذا إلى هلاكه وتلفه والإضرار به، وربما كان يعني في المستقبل ينشأ عنه ضرر على نفسه وعلى غيره. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا من التعاون على البر والتقوى. طيب ما يتعلق بدينه؟ المسألة تلي هذه المسألة: دين اللقيط، يعني هل نقول هو مسلم؟ لو افترضنا أنه في بلد فيها مسلمين وغير مسلمين، فوجدنا هذا اللقيط، فيقول المؤلف: يحكم بإسلامه إن وجد بدار الإسلام. إذا وجد بدار الإسلام وكان فيها مسلمين فإنه يحكم بإسلامه. لماذا؟ لأن اجتمع فيها وجود كونه في دار المسلمين وكونه يوجد فيها بعض المسلمين أو يوجد فيها مسلمين أو في هذه الدار، والإسلام كما ذكر المؤلف يعلو ولا يعلى عليه، فيحكم بإسلامه. أما ما يتعلق بحريته، يقول المؤلف: يحكم بحريته. طبعا الآن في هذا العصر لا يوجد مسألة الرق، يعني هي ألغيت تماما في جميع الدنيا والناس كلهم أحرار، ولكن لو افترضنا أنه وجد في حال أو زمن معين يعني نقصد الرق، فيقول المؤلف: يحكم بحرية اللقيط، أنه حر وليس رقيقا. يقول: لأنها الأصل في الآدميين، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا والرق عارض. ثم ذكر المؤلف دليلا على هذا: روى سنين أبو جميلة قال: وجدته ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب فقال عريفي: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح، يعني يقصد الملتقط. فقال عمر: كذلك هو؟ قال: نعم. فقال: اذهب به، يقول عمر رضي الله عنه للشخص الذي أخذ هذا اللقيط، يقول: اذهب به، هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي رواية وفي لفظ: وعلينا رضاعه، رواه سعيد بن منصور. فإذا هذا دليل على أنه إثبات الحرية لهذا اللقيط. ما يتعلق بالنفقة، بالإنفاق على اللقيط، يعني طبعا الآن في هذا الزمن وجد تنظيم معين، وجد جهات يعني تتبع ولي الأمر والحكومة أنها تنظم رعاية يعني من يكون على هذا الحال، ولكننا نذكر ما ذكر المؤلف في هذه الأحوال. يقول المؤلف: نفقة اللقيط لها حالتان. يقول المؤلف: ينفق عليه مما معه إن كان، يعني إذا وجد معه شيء. إذا نقول اللقيط له حالتان: الحالة الأولى أن يوجد معه مال أو توجد معه نفقة، الحالة الثانية أن لا يوجد معه شيء. أما الحالة الأولى، يعني لو افترضنا أنه وجد معه مال، يعني مثلا وضع في لفافة هذا الرضيع وهذا اللقيط وضع معه مبلغ من المال الذي وضع معه مال، أو ربطه عليه، ربط معه أموال، فنقول إنه ينفق عليه من هذا المال لأنه ماله. الحالة الثانية ألا يكون معه مال، فالنفقة في بيت مال المسلمين، النفقة عليه في بيت مال المسلمين. يقول المؤلف: فإن لم يكن فمن بيت المال، فإن تعذر يعني أن يكون بيت المال اقترض الحاكم يعني القاضي على بيت المال، يعني أنه ينفق عليه ويكون الرجوع على بيت مال المسلمين، يعني النفقة على بيت مال المسلمين. لو افترضنا في حال ثالثة أنه لا ليس هناك بيت مال للمسلمين، يعني في ظرف معين أنه لم يوجد يعني بيت مال للمسلمين، فإن النفقة عليه أو الإنفاق على اللقيط على من علم بحاله من المسلمين. يقول المؤلف: الإنفاق عليه فرض كفاية، لأن به الإبقاء عليه كإنقاذ الغريق، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا من التعاون على البر والتقوى. إذا لم يكن معه مال، وهذا الغالب، ولم يكن هناك بيت مال المسلمين، فالإنفاق على من علم بحاله من المسلمين. فبالنسبة لهذا المنفق عليه، يعني الذي علم بهذا اللقيط، نقول إنفاق عليه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الإنفاق عليه من باب التبرع والإحسان، فهنا أجره على الله عز وجل، لكن ليس له الرجوع على بيت مال المسلمين، وليس له الرجوع على اللقيط فيما لو كبر وكسب وإلى آخره. الحالة الثانية أن يكون ينفق عليه بنية الرجوع، يعني نية الرجوع على بيت مال المسلمين. فيقول العلماء: إن كان بإذن الحاكم رجع على على بيت المسلمين، وإن لم يكن بإذن الحاكم فإذن له أن يرجع أيضا على اللقيط فيما إذا كبر وكسب وخلاف ذلك. انتقل المؤلف ذكر مسألة أخرى وهي حضانة اللقيط، قال الحق الأحق بحضانته واجده، لقول عمر رضي الله عنه لك ولاؤه ولسبقه إليه فكان أولى به، لكن الشرط في هذا أن يكون الملتقط من أهل الحضانة، أن يكون حرا لأن الرقيق مملوكة منافعة لسيده، وأن يكون مكلفا ولا يكون طبعا غير المكلف اللي هو المجنون أو السفيه أو الصغير، وأن يكون رشيدا يعني يحسن التصرف، وأن يكون أمينا وأن يكون عدلا، يعني لا بد في الشروط في الحاضن أو في الولي أن يكون من أهل الحضانة والولاية. إذن هذه شروط عامة لا بد من توافرها في الملتقط أو في حتى تثبت له الحضانة. المؤلف انتقل لفصل آخر، قال فصل وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال، يعني لو افترضنا أنه وجد معه مال فمات هذا اللقيط فميراثه لبيت المال المسلمين، طبعا إذا لم يكن هناك وارث، ونحن نفرض أنه ليس له وارث، وأيضا لو قتل فالدية تكون لبيت مال المسلمين، وذكر مؤلف الدليل على ذلك، يقول النبي صلى الله يقول مؤلف ولا يرثه ملتقطه لحديث إنما الولاء لمن أعتق، وقول عمر لك ولاؤه أي ولايته وحضانته، ثم ذكر مؤلف حديث آخر بين أنه ضعيف، حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تحوز المرأة ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه، يعني أن لها حق في ميراث هؤلاء الثلاثة. فيقول المؤلف قال ابن منذر لا يثبت، والحديث أيضا ضعفه الألباني. ننتقل لمسألة وهي مسألة نسب اللقيط، يعني هل له نسب أو ليس له نسب. يقول المؤلف إن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو كان اللقيط ميتا، يعني لو جاء شخص وادعاه وقال هذا ولدي، وأمكن أن يكون منه، يعني عندما نقول أمكن أن يكون منه يعني أن يكون المدعي مثلا بالغا، لأنه لا يمكن أن يكون يعني يأتي شخص صغير صبي ويقول هو ولدي، لا يمكن. لا، فإذا أمكن أن يكون ولده أو أمكن أن يكون منه فإنه يلحق به. لماذا؟ لأنه كما ذكر المؤلف الحظ هنا والمصلحة هي للقيط، وليس هناك ما يدفع هذه الحظ أو هذه المصلحة. يقول المؤلف لأن الإقرار به يعني الإقرار بنسب اللقيط محض مصلحة للقيط لاتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه، فقبل كما لو أقر له بمال. إذن نقول الحالة الأولى يعني في مسألة نسب اللقيط، إذا ادعاه شخص يمكن أن يكون منه أو يمكن أن يلحق به نسبه فنقول إنه يلحق به ولو كان اللقيط ميتا، يعني لو توفي لأن فيه إثبات نسب هذا اللقيط. يقول المؤلف حالة ثانية إن ادعاه اثنان فأكثر، يعني لو أن شخصا أو لو أن شخصين ادعيا أنهما أن كل واحد منهما يدعي أنه وارد هذا اللقيط، يعني بهذه الصورة، فإذا ما العمل؟ يقول المؤلف يقدم من معه بينة. يقول إن ادعاه اثنان فأكثر يعني أكثر من اثنين قدم من له بينة، لأنها علامة واضحة، يعني إذن يقدم من له بينة، يعني لو أتى بينة بشهود بإثباتات فيؤخذ بهذه البينة، إذا لم يكن هناك بينة فيعمل بالقيافة أو يرجع إلى قول القافة. طبعا القافة كما ذكر المؤلف يقول قوم يعرفون الأنساب بالشبه، يعني يعرفون النسب بالشبه، يعرفون الآثار، يعرفون إذا رأوا شخص يقولون هذا هو ابن فلان أو هذا والد فلان، فيعرفون الأنساب والأشبه والدماء وخلاف ذلك فيعرفها الناس، فيأخذ بقول القافة. يقول المؤلف فإن ألحقه بواحد لحقه، يعني أو فإن ألحقته يعني القافة بواحد من المدعين فإنه يلحق به، والدليل على ذلك قضاء عمر رضي الله عنه بحضرة الصحابة في ذلك ولم يعرف فكان إجماعا. وأيضا ذكر المؤلف حديث عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي مسرورا تبرق السرير وجهه فقال ألم تري مجززا المدرجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، الحديث في الصحيح. طبعا كان بعض الناس يقلحون في نسب أسامة إلى زيد لاختلاف اللون أو اختلاف البشرة فيتكلمون في هذا، ف كان قد نام وغطي بدنيهما وبدت أقدامهما، فمر هذا الشخص الذي هو من بني مدلج مجزز المدلجي فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني أنهما أحدهما والد للآخر وأحدهما ابن الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر بقوله، وهذا دليل على اعتبار قول القافة وإثباته وأنه يؤخذ به. يقول المؤلف إن أشكل أمره، يعني لو افترضنا أن القافة اختلفوا، يعني واحد يقول هذا هو ابن فلان، يعني اللقيط ابن فلان، والآخر يقول هو لا ابن الآخر، يعني يقول إن اختلفوا أشكل أمره على القافة، أو لم يوجد قافة، أو نفته عنهما، يعني القافة قالوا ليس ابنا لهذين المدعين لهذا اللقيط، أو تعارضت أقوالهم، يقول المؤلف الحكم أنه أن نسبه يكون ضائعا، يعني لا يثبت له النسب لتعارض الدليل ولا مرجح لبعض من يدعيه. يقول ابن حامد وهو أحد أئمة الحنابلة يترك حتى يبلغ ويؤخذان بنفقته، يعني أنه يؤخذ هذان الشخصان المدعين لنسبه يلزمان بالنفقة لأنهما ادعيا نسبه فيؤخذان بذلك لأن كل واحد منهما مقر. يقول فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه، لأن ذلك يروى عن عمر، يعني إذا بلغ هذا اللقيط فنقول يكون اختياره بينهما. يقول لأن ذلك يروى عن عمر، ولأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره، فإذا تعذرت القافة رجعنا إلى اختياره ولا يصح انتسابه قبل بلوغه. طبعا الآن وجد إثباتات معاصرة، مثلا إثبات الحمض النووي الذي يسمى في اصطلاحهم DNA، يعني هذا يؤخذ به، هو قرينة قوية جدا في مسألة إثبات النسب، يعني لو تعارضت فإن هذا يكون مرجحا قويا بين هذين المختلفين. يقول المؤلف ويكفي طائف واحد، يعني هل يكفي واحد أو يلزم عدد من القافة؟ نقول واحد، لأنه من باب الخبر، والنبي صلى الله عليه وسلم سر لقول مجزز المدلجي مع أنه شخص واحد وهو قد أثبت النسب. يقول المؤلف يكفي طائف واحد في إلحاق النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز وحده، يقول وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره إلى آخره. انتقل المؤلف إلى مسألة شرط القائف الذي يثبت أو يعرف الأنساب. يقول بشرط كونه أي القائف مكلفا ذكرا، لأن القيافة حكم مستندها النظر والاستدلال، فاعتبرت فيها الذكورة كالقضاء، يعني هي لابد في أن يكون القائف لابد أن يكون ذكرا، فإذا يعتبر في هذا الشيء. أيضا المؤلف قال عدلا، يعني لو أن افترضنا أن هذا القائف يعني عرف بعدم العدالة وعدم القيام بالحقوق والواجبات والتكاليف الشرعية والتصرفات التي تصرفات الفسقة، فإنه لا يؤخذ بخبره ولا بقوله. يقول حرا إلى آخره، لأنه كالحاكم مجربا في الإصابة، يعني لا هي القيافة تعتمد على التجربة. يقول لا بد، يقول لأنه أمر علمي فلا بد من العلم بعلمه له. طبعا يقول مؤلف طريقة التجربة فيه يكفي أن يكون مشهورا بالإصابة، يعني أنه جرب عليه مرة ومرة ثانية مثلا واختبر فعرف أنه يصيب ويعرف الأنساب. ذكر القاضي أبو يعلى يعني طريقة أخرى ذكرها المؤلف ونختم بها. يقول المؤلف يترك الغلام يعني أو الولد مع عشرة غير مدعيه ويراه القائف، فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله، يعني لو يعني من باب الاختبار أن يؤتى بهذا اللقيط أو هذا الغلام ويوضع ويؤتى بعشرة أشخاص من باب الاختبار ولا يكون بينهم هذا المدعي، فإن ألحقه القائف بأحدهم سقط قوله واعتبر أنه قيافته غير صحيحة ولا يختبر في ذلك. يقول فإن نفاه عنهم جميعا، يقول جعلناه مع 20 فيهم المدعي، يعني جعلناه مع 20 شخص وفيهم هذا المدعي مدعي نسبه، فإن ألحقه بمدعي علمت إصابته وكان خبره صحيحا وكان مجربا في القيافة. وبهذا نختم ما يتعلق بباب اللقيط، وإن شاء الله تعالى يكون لنا في الحلقة القادمة انتقال إلى باب آخر وهو باب الوقف وكتاب الوقف. نسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.